الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال ابن أبي كف رحمه الله تعالى: وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب. يريد ابن أبي كف رحمه الله أن الاستصحاب حجة شرعية عند مالك رحمه الله، فهو من أصوله أو من أصول مذهبه رحمه الله، وقد ذكر هذا الأصل الباجي في كتابه الإشارة، وقال عنه ابن القصار في المقدمة في أصول الفقه: ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه، لأنه احتج في أشياء كثيرة سئل عنها فقال: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. شوفوا كيف مالك احتج بعدم الفعل، هذا مالك يحتج بعدم الفعل وهو السنة تركية، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ايه، ولا الصحابة رحمة الله عليه. وكذلك يقول: ما رأيت أحدا فعله. هذا قول ابن القصار في إثبات كون الاستصحاب ماله أصلا من أصول ماله. ومعنى الاستصحاب في اللغة هو استفعال من الصحبة، فمعناه الملازمة، أي مقارنة الشيء ومقاربته. استصحبت الشيء معناه لازمته، صاحبته. وفي الاصطلاح معنى الاستصحاب في الاصطلاح استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. استدامة، الشيء الذي كان ثابتا تبقي عليه كما هو، والشيء الذي كان منفيا تبقي عليه كما هو، ما لم يأتي ما يزيل حكم الثابت فينفى، أو يغير حكم المنفي فيثبت. وقال أبو العباس القرطبي في كتاب أصول الفقه: القول بالاستصحاب لازم لكل أحد. ليه؟ لأنه أصل تنبني عليه النبوة والشريعة، فإن إذا لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور. فقال بدر الدين الزركشي: إن استصحاب الحال حجة يفزع إليها المجتهد. لكن متى يفزع المجتهد إلى الاستصحاب؟ إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة. قال: وبه قال المالكية في النفي والإثبات. هذا تعريف للاستصحاب وكونه أصلا من أصول مالك من غير خلاف على وجه الإجمال، لأن الاستصحاب له أقسام، فلنذكر بعض تلك الأقسام وهي أقسام الاستصحاب. من أقسامه استصحاب العدم الأصلي، هذا يسمى العدم الأصلي، ويسمى البراءة الأصلية، ويسمى الإباحة العقلية. وإذا أطلقت كلمة الاستصحاب فإنها تنصرف إلى هذا القسم. فإذا قيل الاستصحاب من غير قيد، لأنه ستأتي لنا أنواع أخرى من الاستصحاب، لكن إذا أطلقت كلمة الاستصحاب عند العلماء يقصدون بها استصحاب العدم الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الحكم العقلي. ما معنى هذا؟ معنى استصحاب البراءة الأصلية انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوتها، هذا معنى البراءة الأصلية. انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل دليل على ثبوته. مثلا يقول واحد الوتر واجب، يقول له لا، الأصل براءة الذمة والله شغل الذمة، براءة ما لم تأتي بدليل يدل على إيجابه فإننا نوقف موقف المعارض مستندين إلى البراءة الأصلية، فالذمة بريئة حتى يقوم الدليل على شغلها بالتكليف، وقد قام الدليل على إيجاب 5 صلوات فما زاد عليها مفتقر إلى الدليل، وقد علمنا عدم وجود الدليل. ويقال أيضا مثلا في التمثيل لهذا القسم، إن الأصل عدم انتقاض الوضوء بشيء يخرج من غير السبيلين القبول والدبر، الأصل عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من غيرهما، فيتمسك بالبراءة ببراءة الذمة من إيجاب الوضوء على من خرج منه شيء من غيرهما حتى يثبت الدليل على خلافه. هذا القسم ما هو؟ براء استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصل. هذا القسم من الاستصحاب حجة عند جمهور العلماء، لكن لا يقال بالاستصحاب كما علمتم إلا بعد البحث عن الدليل من الكتاب والسنة وغيرهما، الدليل الذي يدل على خلاف العدم الأصلي، وهذا شرط لازم للعمل بالاستصحاب. فإذا لم يوجد دليل يلجأ العالم إلى الاستصحاب، إلى البراءة الأصلي. وعادة ما يدرج بعض أهل العلم مسألة لها صلة بهذا القسم من الاستصحاب، ما هي؟ وهي حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فعلى قول الجمهور الذين يرون هذا القسم معتمدا في الاستنباط، فإن حكم الأشياء قبل ورود الشرع على براءة الأصلية. ومنهم من قال إن حكم الأشياء قبل ورود الشرع المنع، وحجتهم شيئان: نقلي وعقلي، آثر ونظر. كان الأثر المقصود به القرآن، يعني الأثر إذا أطلق في الغالب ما يكونش، يكون ما دونه. أما الأثر فقول الله تعالى منه: أحلت لكم بهيمة الأنعام. كلمة أحلت كأنها مشعرة بسبق الحرمة، وقوله وغيرها يعني مما فيه هذا المعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والله يسألونك ماذا أحل لهم. فهذا فريق من أهل العلم يرى بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع المنع، وممن قال بهذا القول أبو بكر بن محمد ابن عبد الله الأبهري المالكي المتوفى سنة 75 و300 هجري. قول فريق آخر أن الأصل في الأشياء الإباحة، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا يدل على أن الأصل ليس البراءة العقلية، وإنما الأصل الإباحة الشرعية لا العقلية. فهمت كيف؟ وممن قال بهذا أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي المتوفى سنة 31 و300. هذان الفريقان اللذان ذهبا إلى أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة أو المنع يلتقيان مع المعتزلة في النتيجة، وإن اختلفا عنهما فاش في الدليل. فالمعتزلة يستندون إلى العقل، وهؤلاء استندوا إلى النقل. استند المجيزون الذين يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع إلى قول الله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام، فهمت كيف؟ وإلى كوني ماذا؟ كوني ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء هذه، فلا ينبغي التصرف فيها إلا بإذنه. والذين قالوا بأن الأصل الحل استندوا إلى قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استمعوا إلى قول القاضي أبي بكر العربي يرد على الفريقين ويرى بأن هذا أمر حديث لا طائل من ورائه. فللقاضي أبي بكر العربي كلام نفيس في كتابه المحصول في علم الأصول يقول: اختلف الناس في حكم الأعيان قبل الشرع، وقد كثر القول من الناس فيها وعظم التنازع بينهم في أدلتها ومعانيها، والأمر قريب. إلا أننا نقول إن كان العقل يحكم فيها بالحظر على الإطلاق لم يجوز أن يريد الشرع بإباحتها، وإن كان يحكم فيها بإباحة على الإطلاق لم يجوز أن يريد بخلاف مقتضى العقل، فصح أن لا حكم للعقل فيها بشيء حتى ينوعها الشرع قسمين حظر وإباحة. ثم يقول: على أن المقصرين في العلم، شوف كيف يقولون، فما حكمها بعد ورود الشرع؟ أحكمها الحظر أم حكمها الإباحة؟ وش يقول؟ فهذا سؤال لا يصدر إلا عن غبي، أي غلظة روته. لكن لا تستعملوا هذا الأسلوب في ردكم على الناس، لا، هذا لا يليق في عصرنا، ما يليقش. فهذا أولا هو لم يكن كتابه في أصول الفقه، ما كانش قدامه شخص معين يعرض به ولا يرد عليه، كان يأسلف كتاب، وكتاب ما كانش موجه إلى شخص. لكن الكتاب لما يكون موجه إلى شخص وباين بأنك تكتبه من أجله ثم تقول ذي الكلام ويقر عليه ولا لا، فيعظم الخطر. قال: فهذا لا سؤال لا يصدر إلا من غبي، وحكمها في الشرع بحسب الورود، المحظور محظور بدليله والمباح مباح بدليله، يستحيل خلو مسألة عن دليل لأن ذلك إبطال للشرع وتعطيل، فما اقتضاه الدليل حكم به، والله أعلم. وكذلك ابن القصار نحى منحى أبي بكر بن العربي في اعتبار هذا الطرح وهذا الخلاف لا داعي له، وإن اختلف أسلوبه عن أسلوبه. فقال: على أن الكلام في هذه المسألة تكلف، حكم الأشياء قبل ورود، وش قال رحمه الله؟ لأنه لا يعقل الناس ما، يعني لا يعقل الناس ما قبل الرسل والشرائع، فإن الرسل بعد آدم عليه السلام، وقد تقررت الشرائع في جميع الأشياء بالرسل عليهم السلام، الله أعلم. ثم يقال إن المسألة إذا اختلف فيها، يعني مثلا إذا قلنا بأن الحلال محلل في الشرع بدليله والحرام محرم بدليله، التبست علينا أشياء لم نعرف أهي حلال أم حرام للعلماء قواعد في ذلك، فقالوا ينظر في هذا الشيء الذي لم يجد شيء، لم يأتي دليل بتحليله ولا دليل بتحريمه، فينظر إلى مصلحته ومفسدته، فإذا كانت مصلحته خالصة ومنفعته خالصة قيل بحله، وإذا كانت مفسدته خالصة قيل بتحريمه، وإذا تساوت مفسدته مع مصلحته قيل بتحريمه تغليبا لدرء المفاسد على جلب المصالح، وإذا غلبت منفعته مفسدته قيل بحله. هذا القسم الأول من أقسام الاستصحاب. القسم الثاني وهو هام استصحاب الإجماع، استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. استصحاب حال الإجماع في محل النزاع ما معناه؟ معناه أن الإجماع إذا حصل على حكم حصل الإجماع على حكم، ثم وقع الخلاف في هذا الحكم في بعض أحواله، فإنه يستصحب الإجماع في تلك الحال، ويقال عن هذا إنه استصحاب الإجماع في محل النزاع، وبالمثال يتضح الحال، ويسمى استصحاب الإجماع في محل. نجيب مثال كان في الواقع ولم يعد الآن كائنا، بيع أم الولد. هناك إجماع على أن المملوك يجوز بيعه ولا لا؟ نعم يجوز أن يباع المملوك. إذا حملت المرأة من سيدها لا من زوجها إن كان قد تزوجها شخص آخر، إذا حملت المرأة من سيدها اختلف الناس في جواز بيعها، اختلفوا في جواز، ثمة خلاف بين الصحابة فيها وثمة آثار قال بالمنع بعض أهل الله بعض الصحابة من الخلفاء وقال بالجواز بعضهم من الخلفاء الراشدين، اختلف الناس فيها. الذي يقول بالجواز يقول بما أننا أجمعنا على جواز بيع المملوكة قبل الحمل من سيدها ثم اختلفنا في جواز بيعها بعد الحمل، ماش نديرو؟ نستصحب الإجماع الحاصل على الجواز إلى محل النزاع، واضح كيف؟ فنقول بجواز البيع لأنه أجمع على بيعها قبل الحمل، فنستصحب ذلك الإجماع ونعتبره قائما أيضا في محل النزاع. الأخرين يقولوا لهم لا، أجمعنا على البيع لكن تغير المجمع على بيعه وجد فيه شيء، فيرد الآخرون يقول لهم لا، لما لم نجد دليلا يمنع من البيع في حال هذا التحول نتمسك بالأصل. واضح كيف ولا لا؟ هذا يسمى كيف يسمى؟ استصحاب الإجماع في محل النزاع. مثال آخر، نعم مثال آخر، حصول الإجماع على أن المكلف الفاقد للماء ماذا يفعل؟ يتيمم، وإن كان العلماء مختلفين، بعضهم يقول ما يتيممش كذا في الحضر وكذا، لكنهم مجمعون على التيمم وإن اختلفوا فيما يتيمم له. طيب اتفقوا على أن الفاقد للماء يتيمم، وإذا وجد الماء واش يحصل؟ فإذا وجد الماء فل يمسه، يعني واحد راه متيمم راه متوضي من بعد القال ما شايدير قدام لا يصلي، يتوضا ولا لا؟ يروح له الوضوء هذا، وإذا كان جنوب مثلا متيمم ينبغي له أن يغتسل، لكن دخل في الصلاة متيمما والحال أنه فاقد للماء ودخل في الصلاة، اختلف العلماء، هم متفقين على هذا الاستصحاب ولكن اختلفوا في التفاصيل. طيب فريق منهم يقول بما أننا أجمعنا على لجوء ووجوب تيمم الفاقد للماء خارج الصلاة وهو قد دخل الصلاة، فنستصحب ذلك الإجماع إلى هذا الموضع الذي هو محله النزاع، ونقول بأن صلاته ينبغي أن يستمر في صلاته ولا يقطعن صلاته، وصلاته صحيحة. وهذا مذهب مالك، وهو أن مالك رأى بأن من دخل في الصلاة يعني هو السبالة مقطوعة ما مكنش، كي دخل في الصلاة اسمع الصوت، عند مالك لا يقطع صلاته، اعتمادا على هذا الأصل، وهو أننا نستصحب الإجماع على الشيء في موضع النزاع في ذلك الشيء. بعض أهل العلم كأحمد يرى بأنه إذا دخل في الصلاة وحضر الماء فإنه يقطع، كيف؟ بماذا يجيب الآخر؟ يقول بأن هذا شيء طرأ ولم نعثر له على دليل يأمره بالقطع، فنستصحب ذلك الإجماع في موضع. مثال آخر، إنسان اعتمر في أشهر الحج ولم يجد ما يهدي، وش يدير؟ يصوم ولو أيام منا، لكن يصوم مجمع إذا ما عندهاش حق يبرع داير فيها 2000 ريال. كي اللي في المدينة يشري صويلحاته ويكمل درامه ويخلي حتى 300 ريال والله حاجة باش كاش ما يشري مويكلة هكذا، ومن بعد كي يجي يقول لك أنا ما عندي شيء. لا لا لا، هذا يبيع حقيبته لأنه يشرى عنده 2000 ريال، عنده 5 مليون والله 6 سلعة. نرجع لموضوعنا، إذا كان الإنسان يعني تمتع بالعمرة إلى الحج ثم بعد ذلك لم يجد ما يهدي وشرع في الصوم ثم أثرى وجد المال، كان ماله مثلا هامل ولقاه جابوه له، واش نقوله؟ اختلف أهل العلم، بعضهم قال نستصحب الإجماع على أنه يصوم إلى موضع النزاع، وبعضهم قال لا لا يقطع صومه ويروح يهدي لأن الدراهم جاب. المالكي عندهم يستحب له إذا صام يومين ولا ثلاثة يستحب له أن ولا يلزمونه باش ولا يلزمونه بترك الصوم الذي هو بدل عن نعم. ويقولون بأن هذا الحكم الثاني لم يدل لم يأتي دليل فيه فنستصحب الإجماع فيه، لكن لو جاء دليل لقلنا بخلافه، كما مثلا جلد الميتة ماله نجس فهو نجس، لكن لما جاء مثلا ما يغير حاله إذا دبغ قلنا بأن حاله يتغير باش بالدباغ، ما جاش دليل نبقي على الإجماع الحاصل قبله. فهذا هو النوع كيف يسمى استصحاب الإجماع في موضع والله محل النزاع. نوع آخر نكتفي ببعض الأنواع، استصحاب العموم إلى أن يريد المخصص، واستصحاب النص إلى أن يريد الناسخ. استصحاب العموم إلى أن يريد المخصص، يعني أنت جاك عموم من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله والله فليسبح. لو قدرنا أن إنسان وصل هذا الشيء، لو قدرنا أن شخصا بلغه هذا الحديث ولم يبلغه غيره وبحث ولم يجد، يقول المرأة سبح والرجل سبح، لكن اللي جاء ما يخصص هذا الحديث خلاص يفرق بين المرأة والرجل، واضح كيف؟ إذا جاءك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأن ما قطع من الحي فهو ميت، ما قطع من الحي فهو ميت، لو كان هذا العموم اللي ما قطع عموم تولي، لو كان جزء الشاحرة حرام عليك تدي صوفة، لكن لما جاء قول الله سبحانه وتعالى المخصص لهذا الحديث، وهذا من أمثلة تخصيص القرآن للسنة، قول الله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فأنت لو لم تعلم العموم، لو لم تعلم المخصص تمسك به، حرمت عليكم الميتة خلاص، لكن لما جاء وحلت لنا ميتتان ودمان وهكذا، فالإنسان يتمسك بالعموم ماله إذا لم يقف على مخصص، لكن بعد بذل الجهد، ويتمسك بالنص حتى يريد الناسخ، لا ما كانش ناسخ، راه باقي الحكم تاع ربي سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتغير لأن الشريعة باقية ما عندهاش أمد. يقول لك واحد الحكم هذا خلاص، أو كان في وقت السلف، والسلف عندهم عصر وحده، أنت عندك عصر وحدك في الدين ولا عندك عصر وحدك في الزمان؟ دين السلف دينك، لم يتغير شيء، الذي تغير قد تتغير الوسائل تغير البيئات، أما أحكام الله فمضطردة، قد يرخص في الشيء للعذر لعدم الاستطاعة، أما ما عدا ذلك فهو مضطرد لأن هذا شأن الشريعة، فيستصحب العموم حتى يريد المخصص، ويستصحب ماله النص. يعني مثلا نجيب لكم مثال يرتبط بعالق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يخرج على حاكمه ولو ضرب ظهره قدمه، حكام المسلمين اليوم ليسوا كحكام المسلمين قبله، اختلفوا. بعض حكام المسلمين اليوم فيهم جور، فيهم ظلم، فيهم مخالفة للشرع، لكن هل الشرع قال لك لا أنت ولو أكل مالك وضرب ظهرك إن كان عادلا؟ والله عما إذن خلاص استوى عندك الحكام عادلهم وجائرهم، برهم وفاجرهم ما لم يكفر. معنى ذلك هذا حكم مطارد، ما تجيبش تقول لا صحيح هذا خير من هذا. بغينا نسوي حاكم مثلا المسلم في هذا العصر عمر بن عبد العزيز، والله حتى بي من دون عمر بن عبد العزيز، لكن الشرع ما جاش استصحب هذا العموم حتى يريد ما يخصصه. إذا جاء واحد قال خلاص ها هو الخصوص سامعنا وعطان، ما لم يحكم على الحاكم بكفر. إذا حكم عليه بكفر الشرع جوز لك الخروج ولم يجب عليك، جوز لك إن كان ثمة مصلحة. لو كان مصلحة لاش زي تفسد على المسلمين حياتها. أكم تشوفوا الشرع كي سهل وقريب ويفهمها كل واحد، وما عندك علاه تدخلني في متاهات كبيرة انت صحراء ما عندهاش معالم ونظل نخوض بالكلام. هذا إذا كنت مطيع لله ولرسوله ها الرسول قالك فأطيعه. إذا ما صحش عندك الحديث بالك، بس هو غير هذا الحديث كاين، لو كان هذا الحديث فقط موجود. لكن يجيب لك واحد آخر، خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويكمل لك. لكن هذا لا يدل على خلاف ما سبق، لأن المحبة هذا أمر قلبي، هذه معاملة ظاهرة وهذه عمل. إذن هذا مثال وهو استصحاب العموم حتى يريد المخصص، فالتخصيص واستصحاب النص حتى يريد ماذا؟ الناسخ. أذكر لكم يعني أكتفي بهذه الأقسام، هناك أقسام أخرى نكتفي بهذا، وأذكر لكم ما قاله في هذا الشأن يعني صاحب المراقي تلخيصا لما سبق أو لبعض ما سبق. قال رحمه الله يعني الأبيات تكون واضحة بعد هذا الذي سمعناه. ورجحنا كون الاستصحاب، يعني هو كان يتكلم في باب الاستدلال، الاستدلال ما ليس بنص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ما خرج عن هذه. ورجحنا كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب. لكن متى تلجأ إلى الاستصحاب كما سبق لنا القول؟ بعد قصار البحث عن نصين فلم يلفى. من لم يلفى؟ لم يلفى. قال بعد قصار البحث عن نصين فلم يلفى، وهذا البحث وفقا منحاتهم، يعني هذا البحث عما يخالف الاستصحاب، استصحاب العدم الأصلي منحاتم واجب. فلا يقول الإنسان يعني بالاستصحاب قبل أن يستقصي في البحث. وإن يعارض غالبا ذا الأصل، وين هو الأصل الذي يعارض؟ استصحاب العدم الأصلي، براءة الذمة. وإن يعارض غالبا ذا الأصل، إذا غالب إذا عارض هذا الأصل غالبا، أنا تعارض مع أمر غالب. وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. إذا كان هناك أصل وهو براءة الذمة ثم عارضه أمر غالب في الحياة في المعاملة، فهنا اختلف الناس. إذن المهم أن كلام الإيماء كلام صاحب المراقي يدل على أن في هذا البيت الأخير محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل الذي هو العدم، فإن عارضه اختلف الناس في أيهما يقدم، هل يقدم الغالب أم يقدم العدم الأصلي والبراءة الأصلية. مثال اختلف الزوجان في دفع النفقة، هي قالت له ما أعطيتنيش، هو قال لها أعطيت. طيب الغالب ماذا؟ الغالب أن الزوج يعطي لزوجته النفقة، والأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ براءة الذمة. الأصل عدمه، الأصل عدمه، الأصل عدمه هو الغالب. إذا كان في مجتمع مثلا الغالب أن الزوج يعطي النفقة لزوجته والأصل بخلافه فاختلف فيه، فهذا مما اختلف فيه، بعضهم رجح الغالب واعتمد عليه وبعضهم رجح الأصل. مثال ثاني، شخص صاحب دين وورع ومعروف بخوف الله تعالى ادعى على غيره شيئا ولا بينة له، ما هو الغالب على صاحب الدين والورع؟ الصدق. والأصل ماذا؟ براءة الذمة. إذن هنا غلبوا واتفقوا على براءة الذمة، ما عندهش دليل. يلا فهمت كيف؟ مثال ثالث، هذا مما تعارض فيه الأصل مع الغالب، يعني صاحب الخلق الكريم والدين القويم هذا الغالب ما يكذبش، فادعى على شخص ولا بينة له، إذن هناك تعارض بين غالب وأصل. مثال ثالث، شهادة البينة على عمارة الذمة، شخص عنده بينة على شخص، الأصل ماذا؟ على شخص له بينة على عمارة الذمة بأنه مثلا له على فلان شيء، له على فلان شيء، فعنده بينة أو هناك بينة تشهد على عمارة الذمة، فالأصل براءة الذمة والغالب صدق البينة، فما الذي يغلب؟ نعم، اتفق على تقديم البينة، لأنه قد يقال بأن هذه البينة مزورة أو ملفقة، لكن البينة موجودة خلاص، تعتمد البينة ولا تقدم براءة الذمة. ثم ذكر يعني أمرا آخر صاحب المراقي نختم به، وشنو نوع آخر؟ قال وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك الصحب، وما على ثبوته أي ما دل الدليل على ثبوته لوجود سببه فاجعله مثل ذاك القسم وهو براءة الذمة. وما على ثبوته للسبب دل شرع يدل، ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه فاستصحبه أيضا. مثاله شخص قال لفلان علي 1000 دينار لكني قضيتها له، أعطيتها له، لفلان علي 1000 دينار لكني أرادتها له قضيتها له. هنا ما لم تقم بينة على رد هذه الأموال لصاحبها فيتمسك بش بالأصل. ما هو الأصل؟ شغل الذمة، شغل، لأن الذمة شغلت بالاعتراف، فلما شغلت بالاعتراف ثم ادعى بأنه قد ردها لا نقول جيب الدليل، ألك شهود؟ قال لا، إذن ما زلت مدينا له. هذا هو الذي أشار إليه بقوله وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحبي. نكتفي بهذا، وإلى الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.